هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر. عبقرية سهرة مع نهى بوسيلة، مها منير، وهيام فاروق. أصدقائي صديقاتي، مساء الخير، برحب بكم في لقائنا الأسبوعي في سهرتنا كل خميس مع عبقرية مصر، اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ونهى، ومعنا هيام مخرجة سهرتنا. بنرحب بكم أصدقائي، وبتمنى أننا نكون إحنا وضيوفنا خفاف عليكم، وتسمحوا لنا أننا نشارككم سهرتكم. نبينا العظيم، فاض الشوق إليك، فماذا عسانا أن نقدم لك في يوم ميلادك العظيم؟ فأنت أشرف الخلق والمرسلين وسيد الكونين والثقلين، وأنت من يتجلى النور بوجهه. طبت حيا وميتا يا سيدنا ونبينا ومولانا، وطابت ذكراك العطرة. الشوق كل الشوق إليك وإلى رؤية وجهك الكريم في المنام أولا وفي الجنة ثانيا، هو شوق يتمناه كل مسلم مؤمن. نبينا العظيم، صلى الله جل علاه عليك في عليائه، وبك تنزلت آيات القرآن الكريم، والروح ابتهجت لأنك أنت نبيها وسيدها. أصدقائي وصديقاتي السهرانين معانا، تعالوا نلتقي مع بعض مع الشيخ أحمد تركي، أحد علماء الأزهر الشريف، كي نبحر معه في ذكرى مولد رسول الإنسانية محمد صلى الله عليه وسلم. أمنا بخير الآلم، شافت ما نم يوم مولده، قالت كلام بالرصيد يا بركة الله الأعلى. أحمي والدي من حسد وشر حسد، الحسد يا عم حسد، ما تقرب في حب وكرامة لله. أمنا بخير الآلم، شافت ما نم يوم مولده، قالت كلام بالرصيد يا بركة الله الأعلى. أحمي والدي من حسد وشر حسد، الحسد يا عم حسد، ما تقرب في حب وكرامة لله. يا خير خلي الله مدى، الشيخ أحمد تركي، أحد علماء الأزهر الشريف. كل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة والأمة الإسلامية بخير، ودائما وأبدا نحن نحتفل برسولنا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم في ذكرى مولده. يعني فضلت الشيخ، لسنا نحن من يحيي ذكرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل إن ذكراه هي التي تحيينا. رأي حضرتك إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وحضرتك بألف خير، وأمتنا العربية والإسلامية ومصرنا المحروسة بألف خير. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل يومنا أفضل من أمسنا، وأن يجعل غدنا أفضل من يومنا، إنه ولي ذلك ومولاه. كلمة جميلة وفي محلها، وهي حقيقة، بل هي عين الحقيقة. ذكرى سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هي التي تحيينا وتحيي فينا الحب، وتحيي فينا التسامح، وتحيي فينا الأخلاق، وتحيي فينا محبتنا لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عليه الصلاة والسلام. فالرابط بيننا وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رابط الحب الذي لا ينقطع أبدا، لم ينقطع بانتقاله إلى الرفيق الأعلى. فكل عظيم وكل مصلح في التاريخ قطعت علاقته بأتباعه بمجرد موته، إلا نعم. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال علاقته موصولة، حيث ورد في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم خرج إلى المقبرة وقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، أنتم السابقون وإن إن شاء الله بكم لاحقون، اشتقت إلى أحبابي. فقال الصحابة: يا رسول الله، أولسنا أحبابك؟ قال: لا، أنتم أصحابي، أما أحبابي فهؤلاء الذين آمنوا بي ولم يروني. وفي رواية: يود أحدهم أن لو رآني بنفسه وبماله. فالحب متبادل بيننا وبينه. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا في هذا الجانب: إنما أنا فرط سابقكم على الحوض، تعرض علي أعمالكم، فإن وجدت خيرا حمدت الله، وإن وجدت شرا استغفرت لكم. نعم. فذكرى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحيي النفوس والقلوب، وتعيد مرة أخرى للأمة أخلاقها. وأن يكون النبي عليه الصلاة والسلام هو قدوة لكل الناس وفق ما ذكره الله تبارك وتعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. سند للمسلمين يا حبيب يا محمد يا ابن عبد الله، تمت الرسالة تمام والحبيب مسك الختام، طول حياتي وفي صلاتي بدعى صلي وراك. Say. أنا يا رسول الله وابكي على كتفك وأنا يا حبيب الله وأنول شرف لقى صحبتك وخطي في صفوف أمتك واتحامى فيك فضلت الشيخ. الحقيقة عندما يحل علينا شهر ربيع الأول من كل عام بيقيم المسلمون حفلات لذكرى ميلاد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تنصب السرادقات وتلقى الخطب ويخطبون في الناس مذكرين بسيرته العطرة، فكيف ترى ذلك؟ هذا مظهر محمود يحرص عليه المسلمون وخاصة المصريون، والاحتفال بسيدنا بذكرى ميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم محمودة عظيمة ووصال نصل به إلى سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم، كثير من الناس خاصة من المتشددين يقولون بأن الاحتفال بميلاد الرسول لم يقمه رسول الله ولا أصحابه. نعم، وردي عليهم أن النبي عليه الصلاة والسلام علمنا أن ميلاده مقدس عند الله وعند الناس، لدرجة أنه سئل عن صوم يوم الاثنين فقال هذا يوم ولدت فيه. فميلاد النبي عليه الصلاة والسلام احتفى به رب العزة، واحتفت به السماء، واحتفت به الأرض، واحتفى به الكون كله. نعم. وعلى هذا الأساس كون أن يكون عندنا مظاهر احتفال تتمثل في ذكر الله والصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وبعض العادات والفلكلور المصري الأصيل. نعم. هذا أمر محمود نصل به رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس فيه أي حرمة وليس فيه أي مانع. نعم، الحقيقة فضلت الشيخ نحن في مجتمع قد ينسى البشر وقد تلهيهم الحياة بمشاكلها وأحداثها السريعة، قد ينسون الكثير من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فلنتذكر مع فضيلة الشيخ بعضا مما افتقده البعض منا. فلو أننا مثلا نتذكر طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم في إنهاض النفوس وتهذيب الأخلاق نقول إيه؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام أرسله الله تعالى رحمة للعالمين ورحمة للقلوب والعقول، كان هاديا للعقل وللقلب قبل أي شيء، هو الشخص الوحيد الذي غير البشرية في هذا المستوى، على مستوى المشاعر وعلى مستوى القلب وعلى مستوى العقل وعلى مستوى إعادة هيكلة الإنسان وإعادة بنائه وإعادة تكوينه مرة أخرى. نموذج زي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو في الجاهلية يدفن ابنته حية خوفا من العار. هذا هو نفس الشخص بعد إسلامه وإيمانه الذي أصبح رمزا للعدل ويقابل بعيرا مجروحا يضمد جرحه بكل حنو ورحمة ويبكي ويقول أخشى أن يسألني الله تبارك وتعالى لما لم تسوي له الطريق. ما الذي حدث؟ هذا الانقلاب النفسي العظيم داخل سيدنا عمر، ومن الذي أحدثه؟ إنه الإيمان بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إنه مصاحبة سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. هذا العربي الجاهل الذي كان يسجد للصنم وللحجر وكان يقتل جاره ويقتل الضعيف ويأخذ ماله ويسلب حقوق الناس، هو نفس الشخص الذي يؤثر الملهوف ويؤثر اليتامى وغير ذلك، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. استطاع إعادة بناء 120 ألف صحابي وصحابية في فترة وجيزة. نعم. بناء كاملا على مستوى الإيمان وعلى مستوى الهداية وعلى مستوى العقل وعلى مستوى الحياة وعلى مستوى الولاء. فبالتالي مساحة تغيير سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في النفوس ما حدش وصل لها قبل كده. نعم. ما حدش عمل التغيير ده قبل كده إلا سيدنا صلى الله عليه وسلم. عليه وصدق الله تعالى حينما قال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وعليه إذا كنا ننشد التغيير في عصرنا الحاضر فعلينا أن نقترب من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نمشي على خطاه في مسألة مفاتيح التغيير. نعم. تغيير الشخصية. نستطيع إعادة هيكلة المجتمع مرة أخرى. نعم. وإرجاع الأخلاق مرة أخرى، وإرجاع الرحمة والتسامح والحنو والعطف مرة أخرى. نعم، باتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام طبعا، والتفقه فيها طبعا. وأجمل منك لم ترى قط عين، وأطيب منك لم الشيخ، الحقيقة نحن أمة الإسلام دائما وأبدا بنعترف بإحسان الرسول عليه الصلاة والسلام علينا، فهو الذي بفضل الله تعالى عز وجل أخرجنا من الظلمات إلى النور. في هذه الأيام وبعد مرور كل هذه القرون والسنوات، كيف لنا أن نقتدي برسولنا الكريم في حياتنا، خاصة عندما تقابلنا مشاكل أو أحزان؟ كيف نقتدي به وبسنته؟ يعني الاقتداء بسيدنا رسول الله يستلزم أولا أن نقترب منه وأن نعرفه. نعم. عن قرب، أن نعرف صفاته وأن نعرف خلقه وأن نعرف كيف كان يتعامل كأب وكزوج وكحاكم وكجار وكبائع ومشتري. لابد أن نتعرف على هذه الجوانب، لأن هذه الجوانب جوانب فيها طاقة وفيها تأثير عظيم. نعم. مجرد ما نسمعها ومجرد ما إحنا نعرفها، لا شك إن الإنسان بيحب إنه يتغير ويمشي في هذا الاتجاه، اتجاه الأخلاق. يعني فضلت نعم تفضل. صدق النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. نعم. مهم جدا أن نقترب من سيدنا النبي. نعم. كبديل للمناهج الدينية الجامدة، يمكن أن نكتفي بتدريس سيرة سيدنا النبي محمد. نعم. صلى الله عليه وسلم. خاصة في مساحة المعاملات وفي مساحة الأخلاق. نعم. على سبيل المثال، حضرتك تضرب لنا مثل بكيفية معاملة الرسول عليه الصلاة والسلام لأبنائه وأولاده، هذه المعاملة التي من شأنها أن يخرج لنا جيل سوي نفسيا يتعامل مع المجتمع بشكل جيد. يعني على سبيل المثال وليس الحصر، النبي صلى الله عليه وسلم كأب لفتاة، ألا وهي السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها، كان بحرا من الحنو للفتاة. فورد أنه صلى الله عليه وسلم كان يمر عليها وهي متصبحة نايمة على ظهرها كده، يعني بين يعني في غفوة. نعم. بين اليقظة والنوم. نعم. فيقول لها: أي بنية، قومي فاشهدي رزق ربك، فإن الله تعالى يوزع الأرزاق ما بين الفجر وطلوع الشمس. انظري إلى هذه المتابعة العظيمة. نعم. إني تابع وقت بنته بتقضيه إزاي، ولما يشوف إن هي نايمة وقت الفجر أو بعد الفجر ومتكاسلة، فيقوم يوجهها بكل حنو ويرغبها. نعم. لكن في الوقت ده في رزق عند الله سبحانه وتعالى، رزق معنوي ورزق روحي، فاشهدي رزق ربك فإن الله تعالى يوزع الأرزاق ما بين الفجر وطلوع الشمس. نعم. إذن هنا ده بيخلينا نعود مرة أخرى إلى الاقتراب من أولادنا وخاصة البنات، والاقتراب من ولادنا على وازاي نأثر فيهم وازاي احنا نكون لهم قدوة. نعم. وازاي نوجههم بطريقة محبوبة لديهم. نعم. نشوف مثلا علاقته صلى الله عليه وسلم بأحفاده. نعم. ان هو كان يعطي أحفاده العطف والحنوة بلا حدود، لدرجة ان يأتي سيدنا الحسن والحسين يرتحلانه وهو ساجد يؤم المسلمين، فيطول في السجود إلى أن الناس تظن أنه قد قبض. وبعد الصلاة يقول: لقد ارتحلني ابني هذا فكرهت أن أعجل قبل أن يقضي حاجته. نعم. إذن ده هنا بقى بيعلمنا أن رعاية أطفالنا وأحفادنا جزء من العبادة لا تقل أهمية عن الصلاة وذكر الله تعالى والدعاء. نعم. علاقته صلى الله عليه وسلم حتى بأعدائه، يعني حتى علاقته بأعداء لمن أساء إليه، ما فيش إساءة وجهت لسيدنا رسول الله أكثر من إساءة عبد الله بن أبي بن سلول زعيم المنافقين في المدينة المنورة. نعم. اتهمه في عرضه، حرض عليه الناس، كان يخرج المعارك معه كسماعا لأعدائه إلى آخره. بالفعل. ولما مات لم يتشفى فيه. نحن في أمس الحاجة الآن إلى هذا الخلق، إن إحنا ما نتشفاش في أعدائنا ولا في أي حد بيننا وبينه خصومة، كما هو موجود الحال على السوشيال ميديا. نعم. النبي عليه الصلاة والسلام لما مات عبد الله بن أبي بن سلول قالوا ابنه عبد الله، وقال يا رسول الله أعلم أن أبي رأس النفاق وهو في النار لا محالة، فأريد ثوبك لأكفنه فيه حتى أضمن أن الله تعالى يخفف عنه. فأخذ ثوبه وكفنه فيه، أعطاه ثوبه. نعم. وقال استغفر له، استغفر له. سيدنا عمر قال يا رسول الله لقد قال رب لك ربك استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. قال إليك عني يا ابن الخطاب، لقد خيرت فاخترت. أنا خيرت إن أنا أستغفر ولا لا، فأنا اخترت. نعم. فالشاهد هنا لسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كي كان يتعامل حتى مع خصومه بالرحمة وبالإنسانية. إحنا في أمس الحاجة إلى تدريس هذه المواقف لأولادنا وهم يبنون أنفسهم على مستوى الأخلاق وعلى مستوى القلوب وعلى مستوى العقول. نعم. الحقيقة فضلت الشيخ أنه الثبات على الإيمان والثبات على عدم وتجنب ارتكاب المعاصي شيء مهم جدا. كيف لنا أن نكون أقوياء باتباع سنة الرسول الكريم في هذا الموضوع؟ أن نعلم الفرق ما بين المتعة والسعادة. نعم. وهو صلى الله عليه وسلم علمنا إياها، أن المتع لا تسعد الإنسان لأنها جسدية، والناس يلهثون ويبحثون عن المتع في الحياة من أقصاها إلى أقصاها. أما السعادة فهي شيء آخر. جاء رسول الله ليعلم الناس السعادة وليعيد الناس مرة أخرى إلى السعادة وليس إلى المتع. فالسعادة يعني العطاء، السعادة يعني التسامح، السعادة يعني الحب، السعادة يعني بعد عن الحقد والضغينة. نعم. السعادة يعني الإحسان، السعادة بالروح وليس بالجسد. تواترت الأدلة والنقول فلا يحصي المصنف ما يقول بأن المصطفى حي طري هلال ليس يطرقه أفول، وأن الجسم منه بقاع لحد كورد لا يدنسه الذبول، وأن الهاشمي بكل وصف جميل هو جميل، وأن الهاشمي بكل وصف جميل لا يغيره الحلول، وأن الدود لا يأتي إليه كذا الآفاء ليس لها وصول، وأن الدود لا يأتي إليه كذا الآفاء ليس لها وصول. حبيب الله يصلي في الضريح صلاة 5 دواما لا يمل ولا يميل، يطهر للصلاة بماء غيب ويقضيها بذا ورد الدليل، كذا الأعمال تعرض كل يوم عليه كي يسر بها الرسول، فإن كانت صلاحا قام يدعو إلى المولى ليقبل ما يقول، وإلا غير ذلك فهو يدعو ليغفرها وقد صفح الجليل. فلا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم أنا من أجل أن يسعدنا، والإنسان إذا اقتفى أثر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في الخلق وفي الرحمة والتسامح سيشعر بالأمان ويشعر بالرضا ويشعر بحالة المحبة بينه وبين ربه والمحبة بينه وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. بكده نستطيع ان احنا نبعد عن المعاصي والاثام عن حب. نعم. وده بقى اسمه القنوت. اسمه القنوت. القنوت يعني ايه؟ العبادة عن حب والعمل عن حب. قال تعالى: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات. نعم. بكده نستطيع أن الإنسان يستطيع الإنسان على مستوى الأخلاق يكون قوي أمام الشبهات وأمام النزوات وأمام الشهوات وأمام مغريات الحياة، بأن يتمسك بالحق، أن يتمسك بالخلق. أفضل صلاة أفضل سلام عليك يا مسك الختام، يا رب اجمعنا بسلام عند النبي. فضلت الشيخ، كان الرسول صلى الله عليه وسلم بشوشا متفائلا محبا للحياة مهما كان بها من صعب. الحقيقة احنا بنرى يعني عكس هذا كثيرا في هذه الأيام، برضو نتيجة لمصاعب الحياة وما يقابل الإنسان من مضايقات. تقول إيه لأي حد يعني بيواجه مصاعب الحياة وليس متفائلا وليس بشوشا؟ أقول له أن كل مبشرات النبي صلى الله عليه وسلم كانت وقت الأزمات ولم تكن وقت الرخاء. يعني كل أحاديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في البشارات كانت وقت أزمة ولم تكن وقت رخاء. حينما كان أهل مكة يضيقون عليه الخناق ويقتلون أصحابه ويعذبونهم، صلى الله عليه وسلم قال: ليتمن الله هذا الأمر، يعني هذا الدين، حتى يمشي الراعي أو الرجل أو الضعينة المرأة من صنعاء إلى حضرموت لا تخشى إلا الله والذئب على الغنم. ده كان وقت أزمة. نعم. في الأحزاب، في غزو، في معركة الأحزاب، وهو بيحفر الخندق والمدينة مهددة، وقبائل العرب جاءت من أجل أن تحاصره وأن تقتله وأن تقتل أصحابه، يوم يضرب المعول فيطير شرارة كده يقول: الله أكبر كنوز كسرى، الله أكبر كنوز قيصر، الله أكبر الحبش، وهكذا يبشر الناس بالنصر ويبشر الناس بالخير. ما دام فيه ضيق، إذا الضيق دليل على السعة، وما دام فيه ابتلاء، الابتلاء دليل على الفرج. نعم. وما دام فيه مشقة، فالمشقة دليل على أن الرخاء سيأتي حتما. نعم. هذه سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير، ولن تجد لسنة الله تبديلا، ولن تجد لسنة الله تحويلا. سيجعل الله بعد عسر يسرا. يعني أخيرا فضلت الشيخ، ولادة نبي الأمة كانت مليئة بالعبر والدروس الكثيرة. يعني يكفي أن الله سبحانه وتعالى جعل هلاك من أرادوا هدم الكعبة في العام الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. رأي حضرتك إيه؟ طبعا هذه إرهاصات ومبشرات رب العزة سبحانه وتعالى بيسقها للكون. لأن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مهمته ليست فقط للإنسان، إنما مهمته للعالمين أجمعين. نشر الأمان ونشر الحب ونشر التسامح استفاد منه كل الكون. فرب العزة سبحانه وتعالى بيعلمنا أن لم يصل إلى هذا المقام نبي من الأنبياء، ولم يصل إلى هذا المقام ملك من الملائكة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ولأن هذا النبي هو الذي سيظل إلى قيام الساعة يصل أمته ويصل أحبابه حتى يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. هو الذي أعطي الشفاعة، وهو الذي أعطي الوسيلة، وهو الذي أعطي المقام المحمود. ومن أجل هذا نقول بعد كل صلاة: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أعطي الكوثر، النبي الوحيد الذي أعطي هذا المقام. لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي، لجل النبي. القعدة حلوة والنبي عند النبي. وبنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معنا، وليكم منا اطيب التحيه. صاحبناكم في سهرتنا النهارده نهى بوصيله، مها منير، وهيام فاروق.